بسم الله الرحمن الرحيم. مت بحسرتك موت يا وهم ما في عدل ولا جزر. الحمد لله ذي الكمال والصلاة والسلام على من قال إن الله جميل يحب الجمال وعلى آله وصحبه أفذاذ الرجال. أما بعد، فدائما ما ينكر الشيعة الإمامية على رجال أهل السنة والجماعة تقصيرهم الثياب، ويعيرونهم بذلك ويكثرون الإزدراء والسباب، وما دروا أن ذلك الفعل سنة ليس فقط في كتب أهل السنة بل حتى في كتبهم المعتمدة جاءت الروايات بذلك مرشدة. جاء في الكافي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطهر قال فشمر. وفي الكافي أيضا ووسائل الشيعة وبحار الأنوار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام كان عندكم فأتى بني ديوان واشترى 3 أثواب والإزار إلى نصف الساق، ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه، هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه. وفي مكارم الأخلاق للطبرسي عن عبد الله بن هلال قال أمرني أبو عبد الله عليه السلام أن أشتري له إزارا، فقلت له إني لست أصيب إلا واسعا، قال اقطع منه وكفه، قال ثم قال إن أبي قال وما جاوز الكعبين ففي النار، وما جاوز الكعبين ففي النار. وفي الكافي ومشكات الأنوار للطبرسي وبحار الأنوار والتفسير الصافي وتفسير نور الثقلين عن عبد الرحمن بن عثمان عن رجل من أهل اليمامة كان مع أبي الحسن عليه السلام أيام حبس ببغداد قال قال لي أبو الحسن إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وثيابك فطهر، وإنما أمره بالتشمير. وفي الكافي ووسائل الشيعة عن أبي حمزة رفعه قال نظر أمير المؤمنين عليه السلام إلى فتى فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك، فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك. وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال لا يجاوز ثوبك كعبيك، فإن الإسبال من عمل بني أمية، فإن الإسبال من عمل بني أمية. وهذه من المفارقات العجيبة والتناقضات الغريبة، فتأمل كيف كانوا يزعمون أن إسبال الثياب من عمل أهل السنة، فما لنا اليوم نراهم يمدحون ما كانوا يذمونه ويذمون ما كانوا يمدحونه. وقد بوب أئمة الشيعة أبوابا في كتبهم في الحث على تقصير الثياب، فعلى سبيل الإجمال لا الإسهاب أقول فعلى ذلك دون ارتياب. علامة الشيعة الكليني في الكافي فقال باب تشمير الثياب. وجاء في كتاب وسائل الشيعة باب استحباب قطع الرجل ما زال من الكم عن أطراف الأصابع وما جاوز الكعبين من الثوب. ومع كل ما سبق من طرح واضح متسق، إلا أن رجال الاثني عشرية لا يقصرون ثيابهم بل يمنعون منه شبابهم، فقاموا بالكذب الواضح والتزوير الفاضح فرووا زورا وبهتانا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في تقصير ثياب الرجال: ولكن لا يقدرون أن يلبسوا هذا اليوم، ولو فعلناه لقالوا مجنون، ولقالوا مرائي. والله تعالى يقول: وثيابك فطهر، قال: وثيابك ارفعها ولا تجرها. وإذا قام قائمنا كان هذا اللباس. فتأمل كيف يهربون من الأحكام وينيطونها بقيام قائمهم وأنى له القيام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم.